صدام ده انا بعرفه، ولو ما عرفنيش خليه يسأل عني. قول له ابو صدام. طول ما العدل سكيتك تلقى الطريق ساري، وعشان تهون رحلتك لازم تكون سالك وبعيد عن اللي يتعبك ويودي في مهالك. ياما شفنا فيها كتير، ياما كان عليها اساطير، قصر الكلام يا كبير وريني من سالي. دور ما بين الناس تلقى الزمن ماتي، عايزين نسوق وخلاص ونعدي الاسفاتي، دول علمونا زمان يا مسكك شالي، وعشان تركب ناس ما تسوقش عالتامي. ملهاش كبير للأسف والعجلة دورة، لو تلقى صاحبك حدا نور له بإشارة، أصل الطريق في العجل والنفس أمارة، واللي بيمشي في واسع يستحمل الحارة.